وداتايا شهور محسنين شهر الله شهر المحسنين يا رمضان تاج الشهور محسنين شهر الله وشهر المحسنين يا رمضان تاج الشهور محسنين شهر الله شهر المحسنين يا رمضان تاج الشهور محسنين شهر الله شهر المحسنين صيام تطهر يصوم تمرة طيب منها الكروم شهر الله وشهر المحسنين هلال نستفتضم تعبد رب العالمين شهر الله شهر المحسنين يا رمضان تاج الشهور والسنين شهر الله وشهر المحسنين صيام تصح الجسام تبرة طيب من القلوب شهر الله وشهر المحسنين هلال مستفتضى تعبد رب العالمين شهر الله شهر المحسنين يا رمضان تاج الشهور والسنين شهر الله شهر المحسنين يا رمضان نورت الوجود ربنا فيك بالخير يجود شهر الله وشهر المحسنين يا ضاعف أجر المحسنين شهر الله شهر المحسنين يا رمضان تاج الشهور والسنين شهر الله وشهر المحسنين يا رمضان نورت الوجود ربنا فيك بالخير يجود شهر الله وشهر يا أم الطاحين والغيور يا ضاعف أجر المحسنين شهر الله شهر المحسنين يا رمضان تاج الشهور والسنين شهر الله وشهر المحسنين يا رمضان يا شهر التقى شهر الله وشهر المحسنين أيامك بسمة وشيقة وانت رياض الصالحين شهر الله شهر المحسنين يا رمضان تاج الشهور والسنين شهر الله وشهر المحسنين يا رمضان يا شهر التقى لياليك حفلة ومشرقة شهر الله وشهر المحسنين أيامك بسمة وشيقة وانت رياض الصالحين شهر الله شهر المحسنين يا رمضان تاج الشهور والسنين شهر الله وشهر المحسنين يا أهل الخير يا محسنين اعملوا لله مخلصين شهر الله وشهر المحسنين دين الإسلام خير دين غوموا لعضراء شهر الله شهر المحسنين يا رمضان تاج الشهور والسنين شهر الله وشهر المحسنين يا أهل القرى يا محسنين اعملوا لله مخلصين شهر الله وشهر المحسنين دين الإسلام خير دين وقوموا لا ضرار ما شهر الله شهر المحسنين. يا رمضان تاج الشهور والسنين شهر الله وشهر المحسنين. بحرمة رمضان الكريم ونبينا لها عادي العظيم شهر الله وشهر المحسنين. بلادنا تدوم في خرام ونحن نكون في الفائزين شهر الله شهر المحسنين. يا رمضان تاج الشهور والسنين شهر الله وشهر المحسنين. بحرمة رمضان الكريم ونبينا لها عهد العظيم شهر الله وشهر المحسنين. ونحن نكون في الفائزين شهر الله شهر المحسنين. يا رمضان تاج الشهور.